نبدأ بهذه الرسالة باعثها المستمع الذي سمى نفسه المعذب. أنا شخص متدين منذ عدة سنوات، ومنذ عدة أشهر أشعر أن عقلي وقلبي سلب منهما الإيمان، وهذا الأمر يعذبني. فقلت في نفسي لعله مس أو شيء من هذا وسيذهب عندما يأتي شهر رمضان، لكن الأمر لم يذهب حتى إني كنت أتحمل صلاة القيام بصعوبة بالغة، وأحاول أكثر من قراءة القرآن على الرغم من الوساوس والضيق التي تنتابني. وبدأت حالة الاجتماعية والعملية والعائلية والدينية تدهور. أعيش الآن في عذاب لهذا السبب، ولا أجد إيمانا ولا أشعر به، وأخاف من سوء الخاتمة، وأن إيماني لن يرجع إلي، وأن قلبي قد طبع عليه. وعندما أذهب إلى المسجد للصلاة والتي لم أقطعها بحمد الله، أشعر أنني لست مع المصلين، وأشعر بنفور غير عادي من الدين ومن سماع القرآن والحديث والسماع للذكر، وربما خرجت من المسجد كرها لما أسمع. وهذا الأمر يعذبني لأنني لا أريد ذلك، أريد أن أكون كما كنت مؤمنا محبا للدين، وأنا لا أستطيع أن أتحكم في عقلي وقلبي، وبدأت أسترجع ذنوبي والتي أعتقد أنها هي السبب فيما أنا فيه، وأنا الآن أعيش في العذاب والحسرة والضيق. ما العلاج الذي سيرجعني إلى إيماني، أم أنها سوء الخاتمة والعقاب من الله على ما حصل مني؟ ولا تنسوني من الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بيده كل شيء وإليه المآب، هو الهادي سبحانه وتعالى. لا أحد يهدي نفسه، وإنما يستعين بخالقه الذي قلوب العباد يقلبها كيف شاء. ولذا كان مصطفى صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، استعن بالله أيها السائل، وأحسن التوكل عليه، وأكثر اللجوء إليه، وتخير ساعات الإجابة، ثم توجه إلى مجيب الدعاء جل وعلا الذي قال وهو أصدق القائلين: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولا تمل، فقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وما يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي، يعني ثم يترك الدعاء. ذنوبك وإن كثرت فإن كل ما بينك وبين الله جل وعلا تمحوه التوبة. فاطلب نفسا، ربك سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله رسالاته: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أعظم ذنوب يا أخي الشرك بالله، فهو أعظم ذنب عصي الله به. ومع ذلك إذا تاب المشرك إلى الله صادقا محى الله جل وعلا عنه كل ذنب بينه وبين الله. وأما ما يعتريك فأنصحك أن تفزع إلى ذكر الله، كلما شعرت بهذا الضيق وتلجلج في صدرك فقل: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، والله أكبر، لا إله إلا الله، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكثر من هذه الأذكار، فإن الله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا اطمأن قلبك استراح من هذه الخواطر السيئة والهواجس المؤذية. وأما الأوقات فنصيحتي لك في كل يوم جمعة إذا أنت صليت العصر احرص أن تبقى في المسجد، تنتظر صلاة المغرب، مشتغلا بذكر الله جل وعلا، ملتجئا إليه سبحانه وتعالى، فإنه لا يخيب من التجأ إليه. وما بين فترة وأخرى ادعو ربك جل وعلا أن يزيح عنك هذه الهموم ويغسل قلبك من هذه الخواطر السيئة، وكرر ذلك وثق بأن الله جل وعلا سيستجيب. لكن لا تمل تقول جمعتان وأنا أحلو بربي ثم لا يستجاب لي. الله سبحانه وتعالى لا مكره له، ولكن العباد يقصرون على أنفسهم فتفوتهم الفرص ويستولي عليهم الشيطان أكثر من الاستعاذة بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. في الليل في النصف الأخير أو في الثلث الأخير قم وصلي 3 ركعات أو 5 ركعات أو 7 أو 9 أو أكثر وترا، وكلما سجدت توجه إلى مولاك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فإني واثق بأنك ستجد آثار ذلك. لا يستولي عليك الأسى الحزن ولا اليأس، فإن الله جل وعلا لا يحب أهل اليأس. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل ويصلح حالنا وحال كل مسلم في الأرض، وأن يكشف الغمة عن المسلمين في كل مكان، وأن يريهم من أنفسهم إقبالا على الله وحسن توكل عليه ووقوفا في وجه الأعداء من خارج بلادهم وداخلها. إنه سبحانه مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. هذه السائلة أم أنس اليافعي تقول بأن عندها أخت متزوجة وبيتهم مبني فوق المقابر، هل يجوز أن تزور أختها وخاصة إذا مرضت؟ يجوز لها أن تزور أختها، لكن لا أدري ما فوق المقابر. هل البيت بني فوق المقبرة؟ المقبرة في قرار البيت تحته، أو أنه في مكان عال أعلى من موقع المقبرة؟ إذا كانت المقبرة سابقة فلا يحل الاستيلاء على هوائها ويبنى فوق مسافة، لكن لعل في السؤال عموما. فزيارة الأقارب الأدنين من أسباب البركة في العمر والعمل. أحسن الله إليكم. تسأل تقول هل يجوز جمع الشعر للنساء إلى الخلف وتسويته ظفيرة واحدة؟ لا حرج في ذلك، والأفضل أن لا يكون كذلك. فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيما يتعلق بابنته رضي الله عنها، أمر يعني يجعل ظفيرتين ثالثة من الخلف ونحو ذلك. وإن كان هذا من أعمال الزينة، لكن أعمال الزينة كلما كانت أقرب إلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كانت أبرك وأقل عناء. والمسلم ينبغي أن يحرص حتى في الأمور الاعتيادية أن يقرب عمله من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. تسأل تقول جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركت المرأة فراش زوجها لعنتها الملائكة إلى آخره، هل هذا ينطبق على الرجل إذا ترك فراش زوجته دون عذر؟ لا شك أن الرجل يحرم عليه أن يهجر امرأته بدون سبب شرعي، وهذا من الظلم والجور الله جل وعلا حكم عدل حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما ونهاهم أن يتظالموا كما في صحيح مسلم. ونصيحتي للسائلة إذا كانت تسأل عن واقع أن تحسن العلاقة بالزوج وألا تظهر حب المقاضاة له أي المحاسبة، فإن هذه الحياة لا تأتي دائما على ما يريده الإنسان فهي تعب كلها، وإنما بعض التعب يكون تعبا مباركا مخلوفا إذا كان في طاعة الله وفي الصبر على أقدار الله جل وعلا. ومن ذلك الصبر المرأة على ما تلاقيه من زوجها وصبر الزوجي على ما يلاقيه من زوجته، ولأن الزوج إذا حصل له ما لا يرضيه ربما فك رباط الزوجية، كثر ترغيب الرجال بالصبر على النساء. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يصبر على عوجاج زوجته، وأن المؤمن من ذكر وأنثى لا يعدم الخير إن وجد فيه خلق غير مرضي وجد فيه خلق مرضي. بالصبر يتغلب على المشاكل بإذن الله. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول ما أعطي ابن آدم عطاء خيرا من الصبر. والمولى جل وعلا يجازي الصابرين على ما يلاقونه بالجزاء الكريم، فهو يقول جل من قائل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لما ينفعنا في دنيانا وأخرانا إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من جلاجل من ستير باعثها عين ميم، يقول هل الذي يقرأ القرآن دون استشعار ما يقرأ بل مجرد قراءة باللسان يمرها على لسانه إمرارا فقط هل له أجر؟ نعم له أجر، من قرأ حرفا من القرآن فله بالحرف 10 حسنات، وهذا هو أقل الجزاء. فإذا قرأ بتدبر وتأني وتذوق لحلاوة القرآن واستشعار عظمة هذا الكلام الإلهي وما فيه من الكمال في أسلوبه وأحكامه وجليل بلاغته وشعر بالهيبة في هذه هذا المقام تضاعفت الحسنات إلى 100 إلى 700 إلى ما لا يعلمه إلا الله. من أعظم ثمراته أن يمتلئ القلب بالإيمان، فإذا امتلأ القلب بالإيمان فاض على سائر الجوارح والحواس. فأكثر أيها السائل والمستمع من تلاوة كتاب الله. الناس في هذا الزمن طغت عليهم المعوقات من صحف ومجلات ووسائل إعلام مرئي ومسموع، فينبغي للمسلم أن يلزم نفسه في أوقات يتوجه إلى ربه جل وعلا بتلاوة كتابه، ثم يستحضر حواسه عندما يقرأ يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس يا بني آدم، وعندما يقرأ خطاب الأنبياء لأممهم وتحذيرهم أمرهم من المعاصي ويراجع نفسه ما الذي عنده من المخالفات ليتوب إلى الله جل وعلا، والله يحب التوابين ويحب المستغفرين، والله أعلم. أحسن الله إليكم، هل يشترط في الأذان والإقامة التوجه للقبلة؟ لا، هو لا يشترط. شأن الأذكار إلا أن العبادة ومن أجلها الأذكار، ومن أجله الأذان الذي هو أذكار ودعوة للناس إلى الخير. كلما كان الاتجاه إلى القبلة كلما كان أرضى وأكمل وأعظم فائدة. صلى الله عليكم، يقول: من حلف وهو كاذب هل عليه كفارة؟ وهل يستوي الأمر في من حلف على ترك معصية ففعلها، هل يكون هذا من الكذب؟ الكذب سيء وممقوت، فإذا اقترن الكذب بمناقضة اليمين صار ذلك سوءا أكبر. لكن الكذب أو اليمين الكاذبة المتعمدة هذه لا كفارة لها، تحتاج إلى توبة وندم. كلما تذكر الإنسان هذا الذنب يجدد التوبة كل آن، والله جل وعلا عفو كريم. كل ذنب شرعت فيه الكفارة فهو أخف من الذنب الذي لا تشرع فيه الكفارة، لأن الذنب الذي لم يشرع له للعباد كفارة بشأنه يدل على غلظه وثقل وقوعه، ويحتاج المؤمن أن يفر من هذه الأمور، وكلما تذكرها فزع إلى الله بالتوبة والندم. والله جل وعلا كريم يحب من عبده أن يكثر من الاستغفار والتوبة، وهو سبحانه التواب الغفور الرحيم. أحسن الله إليكم، يقول أبو عمر من الرياض: فتن كثير من الناس بحملة الدعوة والترويج إلى استغلال إجازة الصيف في السفر، وصارت وكالات السفر تعلن مجموعة من البرامج الصيفية، أصبحنا نسمع عن عائلات تسافر إلى دول غربية تختلف عنا في الدين والعادات، ويصرفون في هذه الرحلة آلاف مؤلفة، وبعضهم ربما يستدين ليسافر لأن السفر في الصيف أصبح سمة ضرورية للعوائل، هل من نصيحة حيال هذا الأمر؟ لا شك أن هذا مرض وداء وعذاب. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن السفر قطعة من العذاب، وأمر المسافر إذا قضى نهمته من سفره أن يسرع الأوبة إلى مكانه محل استقراره. هذا إذا كان السفر سفر مباح لا شك فيه، فكيف إذا كان السفر يختلفه مغادرة دار العقيدة والمحافظة على الأخلاق مع الاستقرار إلى بلد إما من بلاد الكفار أو من البلاد الإسلامية التي قد تساهل أهلها بكثير من الأمور، في أمر الصلاة في المساجد، في أمر التبرج، في أمر الاختلاط العادات التي الناس عليها في هذه البلاد. حتى ما كان من العادات لا يعد عبادة لكن فيه صيانة فهو من القيم التي ينبغي للناس أن يحافظوا عليها. يضاف إلى ذلك ما ينفق من الأموال في غير وجه بر، يكون ذلك من إضاعتها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال إلى آخر الحديث الذي فيه عن منع النهات ووعد البنات إلى آخره. الرجل يسافر ومعه أسرته من بنين وبنات في سن مراهقة، فيرون ما يذهبون إليه حرية لا زمام لها وانطلاقا لا قيود فيه. ربما هفوا وربما أحبوا الهفوات وإن لم يحبوا، فيكون هذا الحب مرضا في القلب. من أحب أن يتحول لا محالة، فإن في البلاد المملكة مجالات كثيرة، إن كان في شتاء فالمشاتي الغربية مع حصول الأمن والأمان ولله الحمد، وإن كان في حال صيف فالسروات من حدود اليمن إلى قرب حدود الأردن، جميع هذا الخط الممتد مجال للاصطياف في بلاد يعرفها الإنسان ويعرف الأمن فيها، وفيها كرامة وطهاء ونقاوة الأخلاق. ثم إذا أنفق في بلاد أهلها مأمونون في عقائدهم وعاداتهم، ومع هذا فالإقلال من هذه الحركات أولى، لأن السفر مهما كان سيقلص كثيرا من الأعمال التي كان يعتادها الإنسان في أمور دينه أو دنيا. والله المستعان. أحسن الله إليكم. يسأل عن صحة الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أقيل ذوي الهيئات عثرات، أنا قرأت أن بعض الناس شكك فيه لأن فيه معارضة للقرآن الكريم ولآياته الداعية إلى إقامة المساواة والعدل. أولا لا، ليس في إقالة ذوي الهيئات عثراتهم. ذوي الهيئات هم أهل المكانة في دينهم ومسؤولياتهم، فإذا كانت العثرة ليست ارتكاب موجب حد وليست ارتكاب مؤذن ومضر بالآخرين، فإعفاءهم من العقوبة التي يكون وقعها عليهم وقعا بليغا في التضرر داخل في هذا الحديث، والحديث حديث جيد. الحدود لا يقال أحد عنها، وما أكثر من يرتكب إساءة ثم يعفى عنه، حتى في القتل الرجل الذي قتل قتيلا فجاء به أخ القتيل يقوده بنصع بسير وقال إنه قتل أخي، فسأله النبي أقتلت؟ فقال الرجل إنه لو لم يعترف لأقمت عليه البينة. لما عفى ذلك الرجل عنه ما عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق ذهب يجر نسعة حتى سمي ذا النسعة، أي أن العفو عندما تكون المصلحة فيه في العقوبات التعزيرية لا ينافي مقاصد الشريعة ولا رحابة الإسلام. فلا تظن أن في الأمر جورا وظلما إذا عفي عن شخص بمكانته في المجتمع في أمر يتعلق بإساءته فيما بينه وبين الله، أما فيما بين الإنسان والآخرين فالأمر راجع لأصحاب الحقوق. لا يملك السلطان العفو عن حق إنسان ولو قل ذلك الحق، فالعدل متوفر الحدود هي التي جاء فيها التشديد، حتى قال المصطفى لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أحسن الله عليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة لأبي عمر، يقول رجل تزوج بغير علم والديه وزوجته وظنوا أن الزوجة ليست من المنتمين لأهل السنة، فأصرت أمه على أن يطلقها وحضت والده على إجباره على طلاقها، فطلقها الرجل استجابة لهما، ثم ندمت الأم على طلبها لما علموا أنها في عقيدتها سليمة، فتسأل الآن الأم هل عليها إثم وهل عليها كفارة؟ إن شاء الله لا إثم عليها، ما دامت أنها إنما ألحت على إيقاع الطلاق ورغبت من والدي الفتاة أن يلزمه بالطلاق ظنا منها أن الزوجة ليست على عقيدة صحيحة. العمل على ذلك أي للتخلص من زوجة لا تكون على معتقد صحيح من مصلحة الأسرة والإسلام، وما دام تبين لها أنها كانت مخطئة فتستغفر الله وتتوب إليه. وأما الأولاد الأبناء فلا يحسن يحسن بهم أن يتزوجوا دون إظهار الأمر جليا لوالديهم، إكراما للوالدين وأخذا بأسباب البر ولأجل المقاضاة، فإن الإنسان إذا بر والديه كان حريا أن ييسر الله له من يبره من شيخوخته وكبر سنه. وأما عدم إبلاغ الزوجة بأنه متزوج إذا كان يخشى تشويشا في البيت وسوءا فلا حرج عليه في ذلك، لا سيما إن فعل ما فعل رأفة بالزوجة الأولى وكراهية لما يغيظها، فأخفى هذا الأمر إذا كان الزواج زواجا معلنا ليس زواج سر. أما زواج السر الذي لا يعلم به إلا من متولي العقد عن المرأة والزوج والمرأة، هذا نكاح السر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.